فما أشكل عليك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تجده مفسرا ومفصلا في كلام أئمة الدعوة. كل كلام يستدل به هؤلاء تجده منصوصا، لو نظرت في مجلد التاسع والعاشر والحادي عشر في الدور السنية تجد هذه الشبهات التي